ليست قيودا قيدنا الله بها هكذا ترى، وليست آثارا وأغلالا لسنا مضطرين إلى أن نقيد أنفسنا بها، وإنما هي ترجمة لواقع. أيها الأخوة، وأرجو أن نلاحظ ما أقول، ترجمة لواقع، الواقع الذي يعيشه الإنسان يلزمه بأن يقيم على قفا الرجل على قفه مع المرأة على منهج دقيق، فلا يكون هنالك تجاف بينهما، ولا يكون هنالك وحدة دماغ بينهما. ذلك يشكل الإنسان، وهذا يشكل الإنسان. هذا الإله عندما رسم شرائع معينة للمعاملات المالية والتجارية لم يلزمنا بهذه الأشياء عن طرف أو بدون موجب، وإنما هذه الشرائع انعكاس واقع. لو أننا لم ندرك أنفسنا بها فإن المجتمع الإنساني شيئا فشيئا سيتحول إلى فئة تتحكم بالأخرى، ومن ثم يتحول هذا المجتمع إلى فئة تستعبد الأخرى. الاستعباد بعد التحكم. ما السبيل أن يعيش الناس كلهم أحرارا أعزة كرماء؟ أن يلتزموا هذا المنهج الاقتصادي الذي ألزمهم الله عز وجل به. عندما خاتمنا الله عز وجل وألزمنا أن نعرف عبوديتنا له وربوبيته لنا، ما كان مستأنسا علينا بهذا الأمر. لذلك لأننا لو لم نشأ أن يلتزم بهذا الأمر، ولو قلنا نحن أحرار لسنا عبيدا لأحد، النتيجة ما هي؟ أن يتحول كل منا إلى عبيد بعضنا لبعض. لابد أن يكون الأمر هكذا. الإنسان الذي يأبى بدافع من خيال الحرية أن يدين لحقيقة العبودية لله، هذا يريد أن يمشي سيدا، أليس كذلك؟ والسيد لا يمكن أن يمارس سيادته إلا على عبيد. من هم العبيد الذين ينبغي أن يكونوا ليمارس عليهم سيادته؟ كفاء من البشر. وهكذا يتحول الناس إذن عبيدا بعضهم لبعض، وتنعق الإنسانية فيما بغي هذا الشقاء. إذن هذا واقع، واقع لابد. للسبيل الذي يحرر المجموعة البشرية من استعباد بعضهم لبعض، أن يستسلموا جميعا لمعنى العبودية، ولكن لمن خلقهم؟ لمن أبدعهم؟ لمن أقامهم على هذه الأرض؟ لمن أقام على هذه السفينة أو في هذه السفينة الكونية نظامها ونشطها؟ فعندما يضعنا الشارع أمام هذه القائمة من الضوابط الفكرية والاعتقادية، السلوكية المنهجية، سؤالي هو التالي: هل هو يقيد حرياتنا بحيث نملك لو تحررنا من هذه الشرائع أن نكون أحرارا ونمارس حريتنا بجد وصدق؟ أبدا. هذه الشرائع لم تقيد حريتنا، ولكنها نظمت وضعنا مع الواقع الذي نعيشه، نسقت سلوكنا مع طبيعة الكون الذي نعيش فيه. هذا أمر واقع. وآية ذلك النظر إلى الغرب. الغرب تحرر رجالا ونساء من هذه الضوابط التي يراها بعض الناس فينا قيودا، فهذا بحسب الظاهر، وبحسب الظاهر قد يتخيل بعض الناس ان الغرب زنى ثمار هذه الحرية، لكن من نتيجة؟ هل زنى ثمارها او اسرة تمزقت؟ لا توجد في الغرب اسرة بمعنى الكلمة في المصطلح الاجتماعي، المصطلح الاجتماعي لا توجد. وكل من يعلم حياة الغرب يعرف اني لا ابالغ في هذا الكلام. ولا انسى يوم جاءت امرأة خبيرة سعودية تقول في البلاد العربية، وكلما مرت ببلدة فرحت الصحفيين والاذاعيين التباسها بالمجتمع العربي الاسلامي ودهشتها من هذا التماسك في الاسرة العربية المسلمة بمقدار ما كانت تنادي بالليل والسجود على الغرب والغربيين، بسبب ان الاسرة في الغرب تحولت انفاسا، وهذا شيء معروف، الانفاس تداخلت وانمقت ومن ثم طبيعه الانسان الوطني الصغير قامت واستقلت ملتويه معقده، لان الطفل الذي لا ينشا في ظل بيت قائم على اشراف ابوين، عاطفة أبوية ساتية عن الشوائب، لا ينشأ نشأة سوية أبدا، وهذا ما يجري. فحرر الغرب من هذه الضوابط. ما النتيجة الأخرى لذلك؟ النتيجة الأخرى الأمراض، الأوبئة التي جرفت الغربيين في سيار من الرعب الذي لا أول له ولا آخر. ولا تزال الإحصاءات، إحصاء المرضى والذين يحملون جراثيم المرضى في تزايد كلي، تزايد هندسي. أما التوقعات المستقبلية فشيء يبعث الهلع. إذا هذه الحرية الشكلية هل زناه فعلا اصحابها كما رغبوا؟ ضريبتها اكثر بكثير من المتعة الاولى التي مارس فيها شكل هذه الفردية. انا واقع معروف. تحررت المرأة، تحرر الرجل بحسب الله، التحرر الاقتصادي. بمعنى ان المرأة والرجل في العمل الاقتصادي في السوق سواء. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما دام ان كل منهما اصبح مساويا للآخر، كانت النتيجة ان الاب لم يجد موجبا ان ينفق على ابنته اذا بلغت سن الرشد، وأن الزوج لم يجد موجبا أن ينفق على زوجته إذا بلغت سن الرشد، أليس كذلك؟ ودفع الولد والد بنته إلى العمل دفعا بمجرد ما رآها قادرة على العمل، ودفع الزوج زوجته دفعا إلى العمل بمجرد أن رآها قادرة على العمل. فما الذي كان من جراء ذلك؟ إن القياسة فكر أنيسة المرأة التي بها يسعد الرجل والتي بها تسعد نفسه. هذه الأنيسة تحتاج إلى وقاية، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى رعاية. شيء معروف. عندما وجدت المرأة نفسها كرجل تماما ملجأة إلى الخوض في ساحة العمل الاقتصادي، إلى ما آلت أنيستها؟

عندما نهى عن الغش في المعاملة وما أدراك ما الغش أنواعه تنسيقا لواقع كوني نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وليس تقليدا، لأنك لو لم تلتزم بهذا الشرع فإنك ستقع بين ما به للشقاء، ستقع في كمين اسمه الحرية. يعني سوف تؤخذ بجمال هذا اللفظ وإذا بك وقعت في كمين، وهو كمين الشقاء الأبدي الذي لا إشكال فيه. إذا نعود إلى المثل الذي قاله رسول الله، كم هي دقيق وكم هي واقع. عندما أقول لنفسي نعم أنا حر، أخرج زوجتي وبناتي بالشكل الذي أشاء، وأحب وأقيم علاقاتي مع الرجال والنساء بالشكل الذي أشاء، ماذا أكون؟ أنا لست في مجتمع، أنا لست أحسن في هذا، أنا لست منفردا في المغارب. وبين هذا يتحول إلى جرثومة تفتك بالآخرين. بناتي زوجتي التي أطلق لها الحرية كما أتصور ستكون جرثومة لعفة الآخرين. وكذلك الأمور المختلفة كلها. كذلك عندما يدعو إنسان في صحيفة أو جريدة أو مجلة أو في ضوء إزالة إلى التحرر من الدين، إلى التحرر من العبودية لله عز وجل، في الواقع ماذا يسمع هو؟ فيسمع كما سمع هذا الذي قال عنه رسول الله، يزعم أنه يريد أن يشرب فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا أن يفتح ثغرة في السفينة لتغرق به وبالجميع. إذا انتشر داء الإلحاد في المجتمع، إلى ما يؤول حال المجتمع؟ كل ما تتصور أنه المشقة يضمث إلى نفوس هؤلاء الناس قولا واحدا. والكلام في هذا طويل الذيل، طويل الذيل. أبسط نوع من أنواع الشقاء كما قلت لكم الآن، أن الذي لم يدخل في باب العبودية لله اختيارا فهو يزعم أنه يريد أن يكون فوق هذه الأرض سيدا، لأن من لم يرضى بالعبودية لله لا يرضى إلا أن يكون سيدا فوق هذه الأرض. وسيادة هذا الإنسان لا تتم إلا إذا كان قد أشرف على عبيد. سيد بدون عبيد يصير سيد؟ لا قد. فمن شاء لنفسه سيادة لا بد أن يبحث عن أشخاص يكونون عبيدا له. ومن أين يأتي بالعبيد؟ من حيوانات الأطفال، فيجعل من الناس عبيدا له. والواقع القانوني صريح بهذا. ومن أجل هذا أنزل الله الناس من عبودية بعضهم لبعض عندما قال لهم ولا تتخذوا من دين الله أندادا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أي من لم يدن بالعبودية لله حتما سيتحول مجتمعه إلى سادة وعبيد من دون الله عز وجل. هذا شيء معروف، شيء واضح. لكن مع ذلك هنالك من يؤخذ بكلام فلسفات فارغة للغربيين، ومن يحتج مرة بكلام واحد اسمه جان ديل كارتر. هذا رجل فرنسي ملحد كان يزعم انه يقود فلسفة اسمها الفلسفة الوجودية. ألف رسالة اسمها الإنسان الوجودي، الإنسان الوجودي. يقول في هذا أن الإنسان ينبغي أن يمارس حريته تماما كما يشاء، ولا تتنامى شخصية الإنسان إلا إذا مارس حريته دون قيد ودون شرط. وقال له تلميذ له ذات يوم انا مدعو الى ان اذهب الى الجيش الوطني. وفي نفس الوقت والدتي انا وحيد لها تحب ان اكون الى جانبها. ما الذي تراه ان اختار؟ قال له: لا تضع في نفسك لا عاطفة ان تلتحق بالجيش الوطني ولا عاطفة ان تكون جارا بامك. انظر الى شخصك، انظر الى ما تهواه نفسك، حقق ما تهواه نفسك، ولا تنظر لا الى مصلحة امك ولا الى مصلحة هذا المجتمع. كان يقول هذا الكلام وهو يلقي المحاضرة. ماذا نقول؟ واقع تانتر وهو يكتب ويقول، يكشف على كلامه. واقع كم تانتر يرتدي منظارة هكذا سميكة غليظة الى ليلى الناسي، الى بائع النظارات الذي قلد حياته لخدمة الاخرين وصنع له النظارات الملائمة لعينيه. هل كان يستطيع سانتر ان يقرأ حرفا مما كان امامه؟ اذا احتاج الى الاخرين ام لا؟ لو ان سامي النظارات قال له: انا لا اريد ان اقلد نفسي لمصلحتك، حريتي تقتضي ان اقول لك امضي ولن اكون خادما لعملك. كان يلبس قميص لو لم يخدمه، الرجل الذي او المسمع الذي كان يفلت التمثال ويهيئها ويجمله بها، كيف كان يعيش؟ الحلة التي كان يرتديها، كل ما كان على مظهره نتيجة ماذا؟ من مفردات خدمة الناس له. ترى لو ان الناس الذين سمعوا كلامه كلهم اخذوا برأيه وخرج الى السوق فلم يجد من يخيط له ثوبا، ولم يجد من يبيعه حذاء، ولم يجد من يبيعه ربطة عنق، ولم يجد من يسمع له نظارة، من حياة هذا الانسان لا تساوي حياة بعيدة في الكون. اليس كذلك؟ ما قيمة الكلام الذي حتى السكارى لا يقولونه؟ ولكن هذا ليس غريبا، الغريب ان نجد اناس اعزهم الله بالوعي والعقل والفكر الاسلامي ثم انه يذهب وراء جنون كهذا الجنون. اذا مرمى كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام: انكم يا ايها الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر اذا سمعتم من يتاسف من امركم لهم بالمعروف ونهيكم اياهم عن المنكر ويقولون لكم نحن نريد ان نكون احرارا ابتعدوا عن طريقنا، منكم قولوا لهم هذا الكلام. قولوا: نحن لا نامر بالمعروف نقيدكم به. والله الكون يقيدكم به قبل ان نقيدكم كفرا. ان لم تتقيدوا برضاك به من خلال الشرع قيدكم الواقع به بعد شقاء. هذا حقيقه. اذا قال لكم الناس اتركونا وابتعدوا عنا نحن رضينا لانفسنا هذا المنكر نريد ان نمارسه، قولوا له: انتم تجلسون من حياتكم في جزء من سفينه كلما نتقاسمها لابد ان ننسجم جميعا مع نظام السفينه، مع قوانينها الطبيعيه، مع البحر. فاذا ابيتم الا عكوفكم على هذا المنكر فانكم بعكوفكم هذا لن تشقوا انفسكم وانما تشقون المجتمع كله. وبعد ايها الاخوه، فدرس الاسي سيكون باذن الله من شهر رمضان المبارك. ونحن كعادتنا كما تعلمون في شهر رمضان نجعل دروسنا هذه بعد العصر. فموعدنا اذا يوم الخميس القادم بعد العصر، والدرس لم يطيل اكثر من ساعه باذن الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.